بابا من فضلي، برضه من فضلي، برضه ما اشتغلش على ربنا، برضه ما تعطلش على ربنا. فيقول له يا ايوب انظر الى ربك الذي اختصره وحده وعبدنا، لقد احرق ارضك كلها. فاذا بايوب عليه الصلاه والسلام يقول: الحمد لله حين اعطاني، والحمد لله حين اخذ مني، دخلتها عريانا واخرج منها عريانا. فلما كان اليوم الثاني سقط البيت على كل اولاد ايوب فماتوا جميعا، فهرع اليه الشيطان وكان يصلي وكان يصلي وكان يصلي. فقال له يا ايوب انظر الى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، لقد امات كل ولدك. فقال ايوب: الحمد لله حين اعطاني، والحمد لله حين اخذ مني. وتقول الايام ويبقى ايوب، وتقول الايام وينتشر المرض في جسده، ويقضي 18 سنة كاملة وايوب في هذا المرض 18 سنة. في كل هذا البلد كنت بعدها مسني يضر، وانت ارحم الراحمين، ارحم الراحمين. بعد كل هذا الابتلاء ما شغله شيء عن طاعة الله، ما عطله شيء عن عبادة الله. اخي الله، اسالك ما منعك، ما عطلك عن الله؟ ما الذي شغلنا عن الله؟ ما الذي شغلكم عن الله؟ ما منعكم عن عبادتي قبل ان تقف بين يدي ربك في لحظة العرض الرهيب، وانت تقف بين ذي البطش الشديد، وانت تقف بين الجبار بين يدي الجبار القهار، وانت تقف بين يدي ملك الملوك وهو يسالك ما منعك عن عبادتي؟ ايه اللي احترق؟ ايه اللي شغلك؟ ايه اللي غيرك؟ اخواني في الله، اخواني في الله، اوجه لكم اسئله. ايه اللي منعك؟ ايه اللي عطلك عن طاعة الله الاكبر؟ ايه اللي عطلك عن انك تكون من جنود الله في الارض في دين الله؟ ايه اللي عطلك عن نصر دينك؟ ايه اللي عطلك عن طلب رضا الله الذي ما اتى بك الى هذه الارض الا حتى تحصله؟ ايه اللي عطلك عن طلب الدار الاخره؟ تامل في هذه الايه التي لا يستطيع اي انسان يرى في نفسه الصلاح او يكون في نفسه الالتزام ان يقراها ويتلوها ويتدبر فيها ثم يثبت كما كان قبلنا. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها. الاصطراخ مبالغه من الصراخ، صراخ بجهد وصياح رهيب، صراخ من شده الالم في العذاب اللي هم فيه، صراخ من لمعة الندم على الله منهم، صراخ من شده الرعب والفزع من اللي لسه جاي وهو يتعرضوا ليه، صراخ من شده الكره والعطش اللي هم فيه، صراخ من التوسل الى الله والى الملائكه، صراخ من الشجار الرهيب الذي بينات النبضات. وهم يصطرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قل قال تعالى: غير الذي كنا نعمل. كان لو هم يعني لو المساله بس انهم عايزين يخرجوا يعملوا صالح، كانوا قالوا: ربنا اخرجنا نعمل صالحا. وقف المفسرون امام هذه الكلمه، يعني ايه غير الذي كنا نعمل؟ ما كانوا يقولوا: ربنا اخرجنا نعمل صالحا وخلاص، وكان المعنى عقل عدله. يعني ايه غير الذي كنا نعمل؟ فقالوا: كانوا يظنون في انفسهم الصلاح. كانوا بيحسبوا نفسهم صالحين في الدنيا، كانوا بيحسبوا نفسهم ملتزمين في الدنيا، كانوا بيحسبوا نفسهم مهتمين في الدنيا. فلما راوا الله وراوا اعمالهم صدموا. غير الذي كنا نعمل، ما ادراك انك تظن في نفسك الصلاح ولست بذلك الرجل؟ ما ادراك يا جماعه؟ عايزين نخاف، عايزين نخاف ان احنا ما نبقاش صالحين؟ عايزين نقف واقفه مع نفسنا تشوف انت فين الدين ربنا سبحانه وتعالى؟ انت فين؟ ما منعكم عن عبادتي؟ اولم نعمركم وهم يصطرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فاذا بالرد عليهم: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. بعض المفسرين قال: اي